الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قراءة من سيرة عالم النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: وقال معاذ بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال: لما تدفعني؟ قال: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: في الظلمة دون الكسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: مما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيارة كبد نون. قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذنين. قال: سل. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنسى بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت، وإنك للنبي. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سألني هذا الذي سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي معاني الحديث طبعا كن ثوبان صرعه لأنه قال: السلام عليك يا محمد، ما قال يا رسول الله. طبعا سأله عن الشهادات الأخرى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: في الظلمة دون الجسر. الجسر اللي هو صراط، وفي الظلمة يكون في ظلمة أرض ظلمة، ثم المؤمنين الله تبارك وتعالى يضيء لهم يوم ترى المؤمن والمنافق يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافق يأتي ليأخذ نور فيرجع خلف ثم يضرب بينهم بسور. قال: في الظلم. قال: دون الجسر قبل الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة إلى الجنة. قال: فقراء المهاجرين، وقد جاء أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. قال: فما تحفتهم؟ تحفة هي أول طعام يأكله أهل الجنة في الجنة. قال: زيادة كبد نون، كبد الحوت، زيادة الكبد اللي هي الفلذة التي تكون فوق الكبد، كبد يكون هذه يكون في فلذة مخروطية الشكل في رأس الكبد، فهذه يأكلون من هذه. أحلى أطيب شيء. قال: فما غذاؤهم على أثري؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافه. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. ثم سأله عن لما يكون يعني الطفل مرة ذكر ومرة أنثى، فقال له يعني هذا إذا على ماء فتل وماء. وقال عبد الحميد بن مهران عن شهر: حدثني ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود يوما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قالوا: سألوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه أتبايعني على الإسلام؟ قالوا: لك ذلك. فقال: تسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها. أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا، وكيف تكون الأنثى منه حتى تكون أنثى، ومن وليك من الملائكة، قال فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال أنشدكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه، فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمانها، لأن أحب شيء له ألبان الإبل وأحب شيء لحم الإبل. قال اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه اشهدهم على هذا. لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل وضع حرم على نفسه ألبان الإبل. قالوا والله منع. فقال رسول الله اللهم اشهد عليهم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان الولد والشبه بإذن الله، فإن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكر بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله. قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليه. قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولي هذا دين. قالوا فعندها نفارقه، لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال ولما؟ قال إنه عدونا من الملائكة. كيف يكون مؤمن هذا؟ يعني شوف الله، كيف يكون هذا مؤمن بالله تبارك وتعالى ويعادي ملك من ملائكة الله تبارك؟ رسول الله المنزل على موسى والمنزل على. قالوا هو عدونا من الملائكة، فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ونزل السباء بغضب على غضب. وقال يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسار قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله، فقال الآخر لا تقل نبي فإنه إن سمعك تقول النبي كانت له أربعة أعين. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله تسع آيات بينات، قال لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تفروا من الزحف، ولا تقذفوا محصن. هذا اللي هي جاءت وصية وصية العشق يعني. شك شعبه عليكم خاصة معشر اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود سأل ربه ألا يزال في ذريتي نبي، ونحن نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وظلوا على كفره بعد رؤيتهم ومعرفتهم.